بسم الله الرحمن الرحيم.

يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أكبر من مقتكم

وليال النصر والشفع والنور والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد فكان في المرصاد أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فقدر